أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وضرب الله مثلا للذين ونجني من فرعون ونجني من القوم الظالمين. بسم الله الرحمن ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع ومريم ابنة عمران وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم بسم قد أفلح من زكاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء ونفس وما